إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون أيها المسلمات كنا قد شرعنا سويا في تفسير سورة عظيمة من سور القرآن العظيم وهي من قصار السور كما مضى معنا ألا وهي قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يقول ربنا جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر هذا جواب القسم كما قال العلماء رحمة الله عليهم إن الإنسان لفي خسر والقسم من الله جل وعلا يدل على أمرين مهمين الأمر الأول هو أهمية وشرف ما أقسم به الله جل وعلا وأما الأمر الثاني فهو ما أقسم عليه ربنا جل وعلا وقد رأينا أهمية ما أقسم الله به وهو قوله تعالى والعصر أما ما أقسم الله عليه فهو قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر وتزداد أهمية هذا الأمر إذا علمت أيها المسلم أن الله عز وجل قد أكده بعدة مؤكدات المؤكد الأول هو قوله إنا والمؤكد الثاني هو اللام في قوله لفي خسر والمؤكد الثالث سوق هذا الكلام في جملة اسمية كل هذا يدل على أهمية ما أقسم الله عز وجل عليه إن الإنسان الإنسان هو الناس فأل تفيد العموم أي الإنسان أي جميع الناس أي إن الإنسان معناها إن الناس لفي خسر أيها المسلم لو زرت طبيبا وكشف عليك وأعلمك أن بك مرضا خطيرا عافانا الله جميعا لاهتممت بالأمر ولتأكدت وتبحث إلى طبيب تذهب إلى طبيب آخر وتقوم بالتحاليل إلى غير ذلك من الأمور لماذا؟ لأن الأمر يتعلق بنفسك لأن الأمر يتعلق بحياتك أو موتك اعلم أن الله جل وعلا قد أعلمك علما يقينا أنك في خسران مبين وهذا الخسران شتان بينه وبين خسران الدنيا بأسرها إنه خسران الدين إن الإنسان لفي خسر فإذا خسرت دينك فقد خسرت نفسك في الدنيا والآخرة إن الإنسان لفي خسر إذا علمت هذا فانتبه لأهمية الأمر وجاهد نفسك على أن تكون من الذين استثناهم الله جل وعلا في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الخسر هو الهلاك وهو العذاب وهو الشر وهو فقدان ما يحتاجه العبد في الدنيا والآخرة. إن الإنسان لفي خسر. قال بعض المفسرين الخسران متفاوت، فمنهم أي من الناس من يخسر خسرانا مطلقا، وهؤلاء هم الكافرون، فلا نجاة لهم في الدنيا ولا في الآخرة، خسر الدنيا والآخرة، هذا حال الكافر. والخسران الآخر خسران متفاوت، فمن الناس من يضيع الصلاة، ومن الناس من يضيع الصيام، ومن الناس من يضيع طاعة الوالدين، ومن الناس من يضر بجيرانه، ومن الناس من يضر بزوجته وأولاده، وهكذا الناس يتفاوتون في هذا الخسران، فيخسرون يوم القيامة أمورا كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الناجين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، يقول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استثنى الله عز وجل من عموم الناس أصنافا أو صنفا اتصفوا بأربع صفات. هؤلاء هم الذين آمنوا، وهذا الوصف الأول، وعملوا الصالحات، وهذا الوصف الثاني، وتواصوا بالحق، وهذا الوصف الثالث، وتواصوا بالصبر، وهذا الوصف الرابع. ومعناه: إذا أردت لنفسك النجاة أيها المؤمن، فعليك أن تتصف بهذه الأمور الأربعة: أن تكون مؤمنا، وأن تعمل صالحا، وأن تتواصى مع إخوانك بالحق، وأن تتواصى مع إخوانك بالصبر. إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله، وآمنوا بملائكته، وبكتبه، وبرسله، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره، أنه من الله جل وعلا. إلا الذين آمنوا، حققوا الإيمان بالله، أن تؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق، وهو الرازق، وهو المحيي، وهو المميت، هو وحده سبحانه وتعالى من تفرد بذلك. وإذا علمت ذلك، فاعلم أنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد، لأنه خلق، ولأنه رزق، ولأنه أحيا، ولأنه مميت، فإنه وحده سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد. وعلمت ذلك أيها المؤمن أن الله عز وجل اتصف بصفات عليا تليق بذاته سبحانه وتعالى، وله أسماء حسنى سمى بها نفسه، وسماه نبيه صلى الله عليه وسلم. أي لا تثبت لله أسماء وصفات إلا من خلال مصدرين لا ذلك لهما، ألا وهو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا علمت هذا، فاعلم خطأ من يسمي الله عز وجل بالمعلم أو بسبب إطلاقه أو نحو ذلك من الأوصاف التي لا تليق بربنا جل وعلا، لأنها لا تثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا تسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا تصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن الله عز وجل له خلق هم الملائكة، خلقه الله سبحانه وتعالى بالنور، يعبدونه سبحانه وتعالى لا يكثرون، يسبحون الليل والنهار، هؤلاء هم جنود الله عز وجل. وأن الله عز وجل أرسل رسلا وأنزل كتبا وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وختم الكتب بكتابه القرآن. وأن الله عز وجل سيبعث الناس يوم القيامة فيحاسبهم ويجازيهم، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وأن الله عز وجل قدر المقادير، فما أصابك فمن الله، ما أصابك من حسنة فمن الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن تضرك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما جاء في هذه السورة من المواعظ والعبر، وأن يجعلنا من الذين يتدبرون القرآن ويحفظونه ويكونه آلاء الليل وأطراف النهار. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن ينكس همومنا وأن يفرج كروب المسلمين والمسلمات وأن يرفع عنهم